نعم ربي والذين آمنوا واتبعتوا ذريته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلام؟ نعم متواصل ذلك. فذكر فذكر فذكر فما أنت بنعمة إلهنا. أحسنت. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يقول تعالى مخبرا عن ما أكرم به أولياء المتقين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذه كرامة من الله لأوليائه أن يرفع ذرياتهم إلى منازلهم وإن كانت الذرية لم يبلغوها بعمل لتقر أعينهم بذرياتهم فيجمعهم سبحانه وتعالى. وهذه من كرامته للمتقين في الجنة أن يرفع لهم ذرياتهم ويتبع ويلحقهم بهم في المنازل العالية. وإن ولكن شرط ذلك أن يكون الذرية قد آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان. وفي قراءة وأتبعناهم ذريتهم بإيمان. قال الله وما ألتناهم من عملهم يعني وما نقصنا الآباء من عملهم بسبب رفع ذرياتهم إليهم بل ثوابهم موفور وأجرهم لا يلحقه نقص. وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. كل امرئ بعمله لا ينقص منه شيء. كل امرئ بما كسب رهين. ثم قال تعالى وأمددناهم أعطيناهم دلناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. من مطاعم الجنة الفاكهة واللحم ولحم مما يشتهون. وفي الآية الأخرى ولحم طير مما يشتهون. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها. ومن جملة نعيم أهل الجنة أنهم يتبادلون الكأس كأس كؤوس الشراب ومنها الخمر يتبادلونها ويتنازعونها. هذا يعطي هذا. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. خمر لا يغتال عقولهم ولا يصدع رؤوسهم ولا يورثهم لغوا ولا لا لغو فيها ولا تأثيم. بخلاف خمر الدنيا فإنها تسلب العقول وتورث العداوة والبغضاء وتنطق ألسنة شاربيها باللغو والإثم. لا لغو فيها ولا تأثيم. تنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ثم أيضا يخبر تعالى عن نعمة أخرى ونعيم آخر. يطوف عليهم غلمان لهم يطوف على المتقين في الجنة غلمان ولدان كما قال في الآية الأخرى، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، يطوفون عليهم بالأشربة، يطوفون عليهم بالصحاف، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، يعني في غاية من الجمال والصفاء والأخلاق الحسنة. يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ثم قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أيضا هذا من أحوال أهل الجنة، فيها أنهم يتساءلون ويتحدثون ويتذكرون حالهم في الدنيا، يتذكرون الدنيا ويغتبطون بنعمة الله عليهم. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فتذكروا ما كانوا عليه في الدنيا من الخوف، وأنهم كانوا يدعون ربهم أن يؤمنهم وأن يقيهم عذاب السموم، فأجاب الله دعاءه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر اسم من أسماء الله، والرحيم من أسماء الله، والبر هو المحسن سبحانه وتعالى، فهو غفور رحيم وبر رحيم ورؤوف رحيم سبحانه وتعالى. نعم يا محمد. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: والذين آمنوا الآيات. وهذا من تمام نعيم الجنة أن ألحق الله بهم ذريتهم الذين أتبعوهم بإيمان، أي لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم، فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان. ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم، فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها، جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم. ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئا. ولما كان ربما توهم ومتوهم أن أهل النار كذلك يلحق الله بهم ذريتهم، أخبر أنه ليس حكم الدارين حكما واحدا، فإن النار دار العدل، ومن عدله تعالى أن لا يعذب أحدا إلا بذنب. ولهذا قال: كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن بعمله، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يحمل على أحد ذنب أحد. فهذا اعتراض من فوائده إزالة هذا الوهم المذكور. وقوله: وأمددناهم، أي أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا العميم بفاكهة من العنب والرمان والتفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوتون، ولحم مما يشتهون من كل ما طلبوه واجتهته أنفسهم من لحوم الطير وغيرها، يتنازعون فيها كأسا، أي تدور كاسات الرحيق والخمر عليهم،